ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن والله يحفظك يا مؤمن. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا أسحارا قديمة فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا خفية صامتة قوية عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا قيدته وربطته وكبلته وحبسته وسجنته. اللهم أبطلها يا ربنا مشتركة بينه وبين والديه وإخوته. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحزاد والعيون مكبلة مكبلة له. اللهم أبطلها رابطة له ومكبلة له. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحزاد والعيون يا ربنا والعقد. اللهم أبطلها يا ربنا على الزواج ألا يتزوج على السعادة ألا يسعد على البركة ألا ينالها. يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد عليه وفيه ومعه ومن حوله. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك قوية عظيمة شديدة. اللهم فك الأغلال يا ربنا والقيود والكلابيب عليه وفيه ومعه فكها يا ربنا. احلل عقدها فك مرابطها أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ويا مولانا. بسم الله أرقيك يا مؤمن مما كبلك ومما قيدك ومما حرمك. بسم الله أرقيك مما حرمك وممن حرمك لذة وسعادة وتوفيقا ونورا وخيرا. اللهم قه يا ربنا من حرمه وما حرمه. بسم الله أرقيك من الحرمان بسم الله أرقيك من حرمان عظيم شديد بسبب سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه أبطل يا ربنا ما حبسه أبطل يا ربنا ما ضيق صدره أبطل يا ربنا ما كبله وقيده، أبطل يا ربنا ما حرمه وقيده وكبله وسجنه وحبسه، أبطل يا ربنا ما ربطه، أبطل يا ربنا ما حرمه، وعليك بمن حرمه وربطه وسجنه وأثر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره، أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره، من سحر عظيم وحسد وحقد دهين. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله العظيم الأعظم الكبير الأكبر، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا ما في عبدك وفي آله، أبطل ما فيهم وعليهم ومعهم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، أبطل يا ربنا حسدا خاصا به وسحرا عليه وفيه ومعه ومن حوله يخصه، أبطل يا ربنا حسدا عاما وسحرا عاما قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد ويتمدد ويتعدد ويتقوى، فابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا مؤمن مما حرمك ومما قيدك وربطك، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، أبطل يا ربنا هذه الأسحار في عبدك فيه وفي أهله، أبطلها من الأقارب والجيران، أبطل هذه الأسحار أكلها وشربها وشمها فرشت له فمشى عليها ودفنت له ولأهله، ضرت وضرت أهله، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، فالسحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وزوجناهم بحور عين فابطل يا ربنا ما حرمه عن زوجه وولده أبطل ما حرمه يا ربنا عرّس الرغد الله أكبر بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن بسم الله يعافيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار العظيمة القوية الشديدة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والعقد عليه وفيه ومعه ومن حوله اللهم أبطلها يا ربنا خفية مخفية قوية عظيمة شديدة اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا مشتركة في الوالدين له وفيه لوالديه فيه لإخوته وفيه إخوته له اللهم أبطلها يا ربنا موروثة ومشتركة ومقترنة اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم أبطلها في عبدك المؤمن يا ربنا اللهم يا ربنا فكها اللهم اصهرها يا ربنا صهرا وذكها يا ربنا ذكا اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه اللهم أبطل يا ربنا ما على الحرمان اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه سعادة يجدها ولذة يحصلها اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم أبطل ما حرمه يا ربنا من سحر عظيم شديد وعيون وأحساد وأنفس خبيثة اللهم أخرج يا ربنا من جسده من حرمه اللهم أخرج يا ربنا نفسا خبيثة ظالمة طاغية باغية اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس سكنت رأسه وجسده اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية اللهم أخرجها يا ربنا من رأسه وعقله وإدراكه وذهنه اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس على الحرمان حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وبغيا وعدوانا وغيرة وغدرا وكيدا ومكرا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل ما حرمه يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه زوجا وولدا ورزقا رغدا اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه نورا ساطعا وعافية وقوة ونشاطا ونفسية عالية اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطره يا ربنا قيودا وأحسادا، أسحارا عظيمة وعقادا. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه من سحر عظيم وحسد شديد، أطر يا ربنا ما حرمه، أطر يا ربنا ما حرمه من سحر عظيم خفي مخفي قوي عظيم شديد ويتجدد ويتشدد عليه. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطره يا ربنا قويا وقديما قد عاف عليه الزمن، له 20 عاما، له 30 عاما، له 15 عاما، له 10 سنين. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، أطر يا ربنا ما حرمه السعادة، أطر يا ربنا ما حرمه المال، أطر يا ربنا ما حرمه، أطر يا ربنا ما حرمه مالا وزوجة وولدا. بسم الله الكبير الأكبر، بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا، وحقدا دفينا، وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا. اللهم يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، وأخرج يا ربنا من جسده، وأخرج يا ربنا من جسده من حرمه يا ربنا، ومن قيده وكبله وربطه وسجنه وحبسه، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغدا. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه وحرم إخوته، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه وحرم إخوته، اللهم أطر يا ربنا ما على الحرمان له ولإخوته، له ولإخوته يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ما على الحرمان من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وأنفس خبيثة. الله أكبر. أطر يا ربنا ما حرمه، أطر يا ربنا ما حرمه سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا في رأسه، اللهم أطره يا ربنا في فكره وعقله وذهنه، اللهم أطره يا ربنا يجري في دمه ويسري في عظامه، اللهم أطره يا ربنا في قلبه وفي صدره وفي بطنه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا ما حرمه، أطر يا ربنا ما حرمه في كتاب في كتابه، في قرطاس في قرطاسه، في ورقة في ورقة، وفي سبحة وفي سبحة، وفي شعر وفي شعر، وفي أثر له. اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه، اللهم أطر يا ربنا ما حرمه هو وإخوته، وجعل فيهم مسكنا، وجعل فيهم فقرا، وجعل فيهم ذلا، وجعل فيهم آلاما وأوجاعا وضرا شديدا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وسحر عظيم، حسد شديد وسحر عظيم وحقد دفين على الحرمان، على الحرمان، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره سحرا عظيما. يحيطه الثعابين والأسود يحيطه الثعابين والأسود يحيط به الثعابين والأسود أكله وشربه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على قيده وربطه وحرمانه وحبسه وسجنه. اللهم أبطله يا ربنا سحرا في بطنه تجمد وتخمر تصلب وتحجر يا ربنا، ويجري في دمه ويجري في دمه ويجري في دمه ويتنقل في أحشائه. الله أكبر. أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على حرمانه، اللهم أبطل يا ربنا ما على الحرمان، اللهم أبطل يا ربنا ما على الحرمان، اللهم أبطل يا ربنا ما على النقصان، اللهم أبطل يا ربنا ما على الفقر، اللهم أبطل يا ربنا ما على الذلة، اللهم أبطل يا ربنا ما على الفقر، اللهم أبطل يا ربنا ما على الربط، لا زوج ولا ولد، اللهم أبطل يا ربنا ما يربطه، اللهم أبطل يا ربنا ما يقيده، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما يؤلمه، اللهم أبطل يا ربنا ما يؤلمه، اللهم أبطل يا ربنا ما يسبب حساسية له، ما يسبب حساسية له، اللهم أبطل يا ربنا ما يسبب حساسية له، اللهم أبطل يا ربنا ما يضيق صدره، اللهم أبطل يا ربنا ما لأجله النكال والعذاب له ولأهله. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على الحرمان، على الحرمان على الحرمان على الحرمان على الحرمان. اللهم أبطل يا ربنا ما على الحرمان، اللهم أبطل يا ربنا ما على النقصان، اللهم أبطل يا ربنا ما على النقصان، اللهم أبطل يا ربنا ما على شتات الفكرة، اللهم أبطل يا ربنا ما على شتات الفكرة، اللهم أبطل يا ربنا ما على شتات الفكرة، اللهم أبطل يا ربنا ما على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اللهم أبطل يا ربنا ما على الحرمان والنقصان، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على حرمانه، اللهم أبطل يا ربنا ما على نقصانه، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والحسد، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما أطبق على رأسه، أبطل يا ربنا ما أطبق على رأسه، اللهم أبطل يا ربنا ما أطبق على رأسه، اللهم أبطل يا ربنا ما أطبق على رأسه، اللهم أبطل يا ربنا ما جثم على صدره، اللهم أبطل يا ربنا ما جثم على صدره، اللهم أبطل يا ربنا ما ركب على ظهره، اللهم أبطل ما على حظه ونصيبه أنقصه ومنعه وحجزه وحجره، اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسحار والأحساد عليه وعلى والديه وعلى إخوته، اللهم أبطلها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم دكها يا ربنا دكا. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها على حرمانه، اللهم أبطلها يا ربنا على قيده، اللهم أبطلها يا ربنا لا زوج ولا ولد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا لا أنسى ولا سعد، اللهم أبطلها يا ربنا لا سعادة ولا هناء، اللهم أبطلها يا ربنا على ضيق صدره وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد، اللهم أبطلها يا ربنا على سلب الفكر وعلى سلب العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار، ابطل يا ربنا هذه الاسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة، وظلما وانتقاما وعداوة. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها على النسيان وعلى السهو يا ربنا، وعلى الغفلة يا ربنا، وعلى السكرة يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد، اللهم ابطلها على الحرمان والنقصان، اللهم ابطلها على الحرمان والنقصان، اللهم ابطلها يا ربنا على الدمار يا ربنا، ابطلها على الدمار. اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا، اللهم فكها وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. الله أكبر. بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا كالثوب على جسده، اللهم أبطلها يا ربنا كالثوب على جسده، اللهم أبطلها يا ربنا كالثوب على جسده، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا نفخ بطنه، اللهم أبطله يا ربنا أطبق على رأسه، اللهم أبطله يا ربنا جثم على صدره، اللهم أبطله يا ربنا ركب على ظهره، اللهم أبطله يا ربنا يجري في دمه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر والحسد الشديد يا ربنا فيه وعليه ومعه، اللهم أبطله يا ربنا محيطا به، اللهم أبطله يا ربنا حاق به، اللهم أبطله يا ربنا سجنه وحبسه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد فيه وعليه ومعه، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا ثوبا عليه، اللهم أبطلها يا ربنا نعالا له، اللهم أبطلها يا ربنا تظله وتقله وعن يمينه وشماله من بين يديه ومن خلفه. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا يا رب العباد، اللهم أبطلها يا ربنا يا رب العباد، اللهم أبطلها يا ربنا يا رب العباد، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا مولانا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يرقيك يا مؤمن مما حرمك وقيدك وحبسك، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا هناءة ولا سعادة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا على ضيق صدره، اللهم فكها يا ربنا على ألمه وضره، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا على زواجه ألا يتزوج أبدا يا ربنا، وعلى الإنجاب ألا ينجب. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا يا عظيم. بسم الله. أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا مأكولة ومشروبة ومشمومة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومعقودة ومحروقة. اللهم أطل هذه الأسحار فيه وعليه يا ربنا ومعه ومن حوله. اللهم أطلها يا ربنا في أهله. اللهم أطل هذه الأسحار في البحر وفي البر وفي الجو. اللهم أطلها عبر الكواكب والنجوم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا يا رب العباد. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا مربوطة ومعقودة في قماش وفي قرطاس وفي آثاره وفي أثره وآثار أهله وفي أثره وآثار أهله. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم صهرها يا ربنا صهرا. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم عليك بالثعابين والأسود فيها. اللهم عليك بالثعابين والأسود فيها. اللهم عليك بالثعابين والأسود فيها. اللهم عليك يا ربنا بالظلمة فيها. اللهم عليك يا ربنا بالمردة والعفاريت فيها. اللهم عليك بالمردة والعفاريت فيها. اللهم عليك بهم يا ربنا حرموه. اللهم عليك بهم يا ربنا حرموه. عليك يا ربنا بالمردة والعفاريت. عليك يا ربنا بالمردة والعفاريت. اللهم عليك بالمردة والعفاريت. اللهم عليك يا ربنا بعاشقة في جسده ومن حوله تعشقه وتحبه يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا لبوة. عليك بها يا ربنا حية. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا لعبدك يا ربنا ولآله ولنا أجمعين يا ربنا العفو والعافية. العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك يا ربنا لي وله ولنا أجمعين يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكبير الأكبر. بسم الله بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله بسم الله مبطل الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله بسم الله مخرج الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس والأنفس. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك لعبدك يا ربنا أن تبطل ما حرمه، اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه، وأبطل يا ربنا ما أحرجه، أبطل يا ربنا ما ربطه وقيده وحبسه وسجنه، أبطل يا ربنا ما حرمه زوجا وولدا مالا ورزقا رغدا وتوفيقا وسؤددا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله وبالله وفي الله وإلى الله ومع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احل يا ربنا هذه العقد فيه وفي أهله، احل يا ربنا هذه العقد في قلبه وصدره يا ربنا وفي فكره وفي عقله وذهنه وإدراكه ودماغه، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا حارمة، احل يا ربنا حارمة، احل يا ربنا ذي العقد في بطنه وفارجه، احل يا ربنا ذي العقد في بطنه وفارجه، احل يا ربنا ذي العقد على قوته يا ربنا يا ربنا وعلى نشاطه وحيويته. يا ربنا ذي العقد في يديه ورجليه وفي دمه وعظامه ومفاصله، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الرأس وفي سائر الجسد، احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا فيه وفي آله، اللهم احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا واحد يا صمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، الله اكبر، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، سنعيدها سيرتها الأولى، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احلل العقدة يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا في رأسه، احل يا ربنا عقدا في عقله وإدراكه وذهنه، اللهم احل يا ربنا ذي العقد صاد رادة، اللهم احلها يا ربنا حارمة حازمة، اللهم احلها يا ربنا حارمة، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا حارقة، اللهم احل يا ربنا ذي العقاد، احل يا ربنا في قلبه وصدره، احل يا ربنا ذي العقاد في راسه وعقله وادراكه وذهنه، اللهم احل يا ربنا هذه العقاد يا ربنا تحت ضلوعه مربوطة بضلوعه وفي بطنه بسرة بطنه مربوطة، اللهم احل يا ربنا هذه العقاد، احلها يا ربنا في فرجه، احل يا ربنا ذي العقد في فرجه، اللهم احلها يا ربنا قوية متينة عظيمة وفي أسفل ظاهره وتجري في دمه وتسري في عظامه وتتنقل في أعضاء جسده، احل يا ربنا ذي العقد في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة وفي آثاره عند ساحر وساحرة وحسدية وقوية ومسينة وشديدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقاد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا ذي العقاد يا ربنا في البيت وفي البطن وفي البلد، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا ذي العقاد، احلها يا ربنا موروثة من الوالد والوالدة، احلها يا ربنا موروثة، احلها يا ربنا مشتركة، احلها يا ربنا مقترنة بينهم اجمعين، بين الوالدين والذرية، بينه وبين اخوته، بينه وبين والديه، الله اكبر، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا، يا ربنا هذه العقاده، اللهم احللها يا واحد يا صمد، قوية متينة عظيمة شديدة، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم شفاء له ولأهله أجمعين يا ربنا بالشافية، وكفاية له ولأهله يا ربنا بالكافية، ووقاية له ولأهله يا ربنا بالواقية، وفتحا له ولأهله ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،